لقا فصل 15. وناس الجمارك ومذنبين آخرين جايين لعيسى عشان يسمعوا كلامه، والفارسين والعلماء قاموا يحجوا عن بيناتهم ويشكوا منا وقالوا النادم ده يقبل المذنبين ويأكل معهم. وعيسى حج لهم بمثل وقال كان راجل منكو عنده غنم 100 وودر واحد منهم، هو يسوي شنو؟ هو يخلي 99 في الكدادة ويمشي يفتش المودرة لحد يلقاها، ووقت لقيها خلاص هو يخطها في كتافه ويشيلها بفرح، ووقت يجي بيتها هو ينادي رفقانا وجيرانا ويقول لهم أفرحوا معي عشان أنا لقيت غنمايتي الأول مودرة. ونقول لكم يبقى مثل ده في السماء كلها، ملائكة الله يفرحوا بالمذنب الواحد التاب من ذنوبه زيادة من يفرحوا بالصالحين 99 الما واجب لهم التوبة. وكان مرة عندها 10 ريال أنا فضة وودرت واحد منهم، هي تسوي شنو؟ هي تولي الفانوس وتقش البيت وتفتش مرة واحد لحد تلقاه، ووقت لقتها خلاص هي تنادي رفيقاتها وجاراتها وتقول لهم أفرحوا معي عشان أنا لقيت الريال الأول ودرته. ونقول لكم ملائكة الله يفرحوا بفرحة مثل ده كان مذنب واحد يتوب من ذنوبه. وعيسى قال في راجل واحد عنده أولاد 2، ويوم واحد الصغير قال لأبوه يا أبوي أنطيني الورثة تواليني. خلاص أبوه قام قسم ماله لأولاده 2، وبعد أيام الولاد الصغير باع كل شيء الأبو أنطاه وسافر بعيد لبلد آخر، وفي البلد دي بقي فاسد وتلف كل قرصة. ووقت قرصة كمل خلاص جو شديد دخل في البلد دي، والولاد ما عنده شيء ومشى يخدم لراجل واحد من البلد دي، والراجل ده شالاه ليسرح لي بالخنازير، والولاد تعبان لحد يدور ياكل أكل هنا الخنازير ونادم ما أنت شيء. وخلاص قام يفكر كي وقال في بيت أبوي كل الخدامين شبعانين بالهين لحد الأكل يفضي، وهنا أنا ميت من الجوع هسه ده، خليني قبل في بيت أبوي ونقول لي يا أبوي أنا سويت خطأ لالله وخطأ لك أنت، وهسه ده ما واجب بتان تجعلني مثل ولادك، لكن أجعلني مثل واحد من خدامينك. وقام ماشي بيت أبوه، ووقت الولاد لسه جاي في الدرب أبو شافاه من بعيد وهنى فوق بالهين وجرى لاقاه وحضنه وهباه. وفي البكان ده الولاد قال لأبوه يا أبوي أنا سويت خطأ لالله وخطأ لك أنت، وهسه ده ما واجب بتان تجعلني ولادك. لكن أبوه نادى أبيدا وقال أجلا جيبوا لي الخلق السمح بالهين ولبسوه، ودسوا لي خاتم في إيدينا ونعرف رجلينا، وجيبوا الإجل السمين وأطبهوا خلينا أكل ونفرحوا. أيوة ولادي ده هو أول جعلت ميت وهسه هو هاي هو الدر وأنا لقيته، وخلاص قموا يفرحوا. وفي الوقت ده الولاد الكبير قاعد يخدم في الزري، وقت مقبل جاء قريب للبيت وسمع حركة عن النجارة، ونادى ولاد واحد وسأله شنو كان، والولاد رد لي وقال أخوك بس قبل وأبوك دبه لي الإجل السمين عشان لقي أخوك طيب. وخلاص الولاد الكبير زئل ما يدور يدخل في البيت، وأبو مرق لي وطلب منا عشان يدخل، لكنه أبا وقال لأبو أسمع طوال أنا قاعد نخدم ليك مثل أبد، أبدا أنا كي ما خالفت كلامك، وبيده كله أنت أبدا ما دبه لي غنماي صغيرة لشان نفرح مع رفقاني، ولكن ولادك ده تلف كل قرصك مع الشراميط، ووقت وجا أنت دبه لي الإجل السمين. وأبو قال لي يا ولدي أنت قاعد معي دايما وكل شيء الهقي ده هناك أنت، لكن واجب نفرحه بالفرحة دي عشان أخوك ده أول جعلنا ميت وداهو هاي، وهو أول مودر وخلاص لقينا عافيه،